نومي صحيت وشفت في عيني دمع تهادى على جفني وانا غافل، سترت دمعي بكمي قبل يغريني، واخذت هذا الجسد من باقي الحافي، وسريت تايه ورا خطوات رجليني، للوجه وجهي ولو صافي هي وصافي، امشي واقول لطريقي لا توديني لعيون ناس تبي تدري عن الخافي، امانتك خلها ما بينك وبيني، خبرك يا الدرب خوة عمر وسنافي، ما ودي الناس تدري وش يبكيني، كرامة النفس ورث أبوي وسلافي، أمشي وحس الخناجر في شراييني، والبرد يمشي وراي وينهش أطرافي، وحيد والليل بردونه يغطيني، تقول كنا البلد روح بها السافي، إلين موحيت لي صوت يناديني، صوت أعرفه مثل مجهل وش خلافي، قمت تلفت ونادي لا تخليني، ما غير هالصوت هذا صوتك الدافي، ولمحت زولك من أقصى الدرب لا فيني، ما أدري وش أقول لكن حي هلافي، تعال شف غيبتك كيف أثرت فيني، تعال شفني ونغرق عقب مجدافي، تعال خذني ورحبي من عناويني، تعبت عدي على جمرك وانا حافي، تعال واقطف بصوتك زهرة سنيني، كل المواعيد عقبك شمعها طافي، تعال وازرع خصل شعرك بكفيني، بضمها لين احس بليلك الضافي، تعال وش فيك خايف انت ناسيني، قطعت صوتي عليك وطال ميقافي، حتى بديت اشعر ان الحب معميني، وان انت حلم عثى فيني وانا غافي، لكن أمانة ترى اللي فيه كافيني، رحت منك كذا ما رحت متعافي، بصدق الحلم واحذر لا تصحيني، في خاطري كلمتين ان قلتها كافي، أمانة الله عليك ان غبت عن عيني، ليكون قلبك مثل قلب الزمن جافي، مع كل دمعة تذكر رعشة يديني، ومع كل ضحكة تذكر قلبي الوافي. انت ما تعلم بقلبي وش غلا، لو طلبت الروح ما تغلى فدا، انت ما تعلم بقلبي وش غلا، لو طلبت الروح ما تغلى فدا، المشاعر دوب عنك يسألون، المشاعر دوب عنك يسألون، من زمن قلبي لحبك اهتدى، لا هنت نفسي ولا قلبي هنت.